الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي ذكرنا لكم واجب في مسألة أدري أحد بحثها أو لا، وهي أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يستدلون على جواز السلم في الحيوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فيقول هذا دليل على جواز السلم، جواز نعم السلم في الحيوان، وهذا الحديث في القرض، فكيف يستدل به على جواز السلم في الحيوان؟ أقول أن الأصحاب رحمهم الله تعالى يستدلون على جواز السلم في الحيوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقالوا هذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وهذا الحديث في القرض، فكيف استدل به الأصحاب على جواز السلم في الحيوان؟ أحد بحث؟ أو نسيته؟ إذن تأجل الأسبوع القادم إن شاء الله. واضح السؤال؟ مصور صلاة ترى في الجروب. طيب، القرض ذكرنا أنه من عقود التبرعات والإرفاق. طيب، متى يلزم القرض؟ يلزم إذا كان لا يقترب لأداء واجب. لا لا، متى يلزم يكون واجبا؟ أي يلزم بالقبض أو نعم. هنا ذكر المؤلف يملك بالقبض، يملك بالقبض، وهو يكون لازما بالقبض، يعني أنه لا أنا إذن يملك، ليس يلزم، يملك بالقبض، فإذا قبض خلاص ملكه المقترض. طيب، إذا ملكه المقترض إيش ترتب على هذا؟ هل يلزم برد عينه أو بدله؟ بدله، لأنه خلاص ملكه، صار ملكا له، فإذا أراد أن يرد بدله، والبدل هو مثله أو قيمته؟ مثله في المثليات أو قيمته في القيميات. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه أو نقول لو أن رجلا أقرب رجلا آخر، زيد أقرب عمرا مثلا 50,000 ريال، 50,000 ريال، واشترط عليه أن يردها، أن يردها 50,000 ويسكنه في شقته شهرا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ أنه قرض جر نفعا، فيكون ربا. طيب، لو أن المقترض أسكنه بدون أن يشرط عليه، أسكنه شهرا ورد له 50,000، تفصيل، وش التفصيل؟ إذا كان بعد القضاء جائز. إذا كان قبل القضاء ينظر إلى حال كالهدية، كان المقترض من عادته أن يستيب الخدمات للمقرض كان بها أو لا لا يجوز إلا في حالتين، إذا كان يحتسب من قيمة القرض أو يرده المقترض له. أحسنت. إذن هذا يعتبر من الهدية، هدية المقرض المقترض للمقرض. فنقول إذا كان بعد الوفاء بعد ما سدد له 50,000 قال خلاص بعطيك بسكنك في شقة إيجار، فهنا نقول لا إشكال فيه، أنت العقد الذي بينه. قبل الوفاء ننظر، إذا كان ممن يجري بينهم التهادي من قبل فلا بأس، أما إذا كان لم يجري بينهم التهادي فلا يجوز إلا إذا أراد مكافأته أو احتسابه من دينه. طيب، هناك مسألة نسينا نذكرها في القرض، وهي الحساب الجاري، فتح الحساب الجاري في البنك، هذا يعتبر قرضا، هذا يعتبر قرضا، قرضا من صاحب الحساب للبنك. يعني أنت فتحت حساب مثلا في الراجحي في بنك البلاد وأودعت فيه مثلا 50,000 ريال، أنت الآن أقرضت البنك 50,000 ريال، أقرضت البنك 50,000 ريال، فلذلك الآن الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك الربوية لأصحاب الحسابات نقول هذه فوائد على القرض، هذه فوائد على القرض، فتكون ربا، فتكون ربا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكرنا لكم في أول باب الربا أن الربا نوعان، ربا الديون وربا البيوع، أن ربا الديون يكون في جميع الأموال، يكون في جميع الأموال، ليس خاصا بأموال خاصة، وإنما يكون في جميع الأموال بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن ربا الديون هذه الفوائد البنكية، فهي قرض، فهي فوائد على القرض، فهي فوائد على القرض. يعني البنك اقترض منك مثلا 50,000، رد لك 51,000، نقول هذه 1,000 الزائدة هي فائدة على القرض فتكون ربا فلا يجوز. طيب، يترتب على ذلك الهدايا التي يهديها البنك لأصحاب الحسابات، يهديها البنك لأصحاب الحسابات. فنقول الهدايا التي جرت العادة بالتهادي بها، مثلا لو وزع عليهم مثلا تقاويم أو أقلام، هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال في الهدايا التي لها قيمة كبيرة، يعني أهدى له ساعة فاخرة ونحو ذلك، فهنا نقول هذه هدية على القرض فتكون ربح على القرض فلا تجوز، فلا تجوز. طيب، الرهن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. والرهن المقصود به أو الرهن من عقود التوثيقات، الرهن من عقود التوثيقات، وذكرنا في أول أبواب البيوع أن العقود العقود المالية، أن عقود المعاملة المالية لا تخلو من 4 أنواع: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات، وعقود لا الفقه هي التبرعات، عقود معاوضات، معاوضات وتبرعات وتوثيقات، عقود النكاح لا هذه المالية نقصد، عقود مشاركات، عقود مشاركات. طيب، من عقود التوثيقات الرهن، وعقود التوثيقات أو الأمور التي يتوثق بها صاحب الدين لدينه خمسة، منها ثلاثة عقود واثنان ليس من العقود، وهي الرهن والضمان والكفالة. هذه سيذكر المؤلف رحمه الله تباعا. وهناك اثنان ليس بعقد، الكتابة والشهادة، كتابة والشهادة، وكلها مذكورة، كل الأمور الخمسة مذكورة في القرآن. أما الرهن فقوله تعالى فرهان مقبوضة، وأما الضمان والكفالة ففي قوله تعالى وأنا به زعيم، يعني من جاء بحمل بعير وأنا به زعيم، هذه تشمل الضمان والكفالة. وأما الكتابة أحسنت، فليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذا تدين تدين لأجل مسمى فاكتبوه، ليكتب بينكم كاتب بالعدل. وأما الشهادة وأشهدوا إذا تبعتم، أحسنت، فكلها مذكورة في القرآن. الرهن المقصود به توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني أن إنسانا مثلا أراد أن يشتري سيارة ب50,000، فما عنده 50,000، قال بدفع لك بعد سنة، طيب أعطني شيء أتوثق به، أعطني شيء أتوثق به، قال عندي مثلا مثلا سيارة أخرى تتوثق بها. فهنا وثق دينه اللي عليه 50,000 اللي بعد سنة بعين اللي هي السيارة هذه الثانية، وهذه العين يمكن استيفاء ثمن الدين من ثمنها، يعني منها ممكن أن يكون خلاص بدل السيارة هذه باخذ السيارة هذه، أو بدل 50,000 أقصد سأخذ السيارة هذه، أو من ثمنها تباع السيارة هذه وأخذ من ثمنها ما يسدد به دينك. فهذا هو المقصود بالرهن، إذن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والرهن دل على جوازه، يعني الرهن جائز ودل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة، كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الرهن. الرهن يشترط لصحته شروط، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة شروط، وهناك ثلاث شروط لم يذكر المؤلف وإنما ذكرها صاحب الروض، نذكرها. الشرط الأول أن معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. مثل المثال السابق، أراد أن يرهنه سيارة أخرى، لابد أن يعرف قدر الرهن، هل سيارة سيارتين، وجنسه هل هو سيارة هل هو أرض هل هو بيت، صفته السيارة هذه وش نوعها وش أوصافها، هذه إذن لابد أن يعرفها. لماذا؟ لأننا قد نحتاج إلى بيعها في النهاية، فإذا لم نعرفه لا نعرف صفاتها ولا جنسها ولا شيء، شلون سنبيعها؟ طيب إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراهن جائز التصرف. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أن يكون الراهن جائز التصرف. عندنا راهن وعندنا مرتهن. عندنا راهن وعندنا مرتهن. الراهن هو الذي عليه الدين. الراهن هو الذي عليه الدين. والمرتهن هو صاحب الدين. فلا بد أن يكون الراهن الذي عليه الدين جائز التصرف. جائز التصرف. سبق أن ذكرنا المقصود بجائز التصرف، وهو المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد الحر المكلف والعاقل البالغ والرشيد خلاف السفيه والحر خلاف العبد. فلا بد أن يكون الراهن جائز التصرف. لماذا؟ لأن هذا تصرف مالي، وأي تصرف مالي؟ تصرف مالي سينتج عنه دين في ذمته، وأي تصرف مالي لا بد فيه من أن يكون العاقد جائز التصرف كما تقدم لنا في البيوع. الشرط الثالث أن يكون الراهن مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه مالكا للمرهون، مثل المثال السابق رهنه سيارته التي يملكها، أو مأذونا له فيه مثل استعار سيارة لرهنها، استعار سيارة جاء قال أريد أن أشتري منك سيارة، قال طيب أرهنني شيئا، ما عنده شيء يرهن فيه، جاء لجاره، جاره عنده سيارة زائدة عن حاجته، قال أريد أن أستعير منك هذه السيارة لأرهنها، فوافق على ذلك، فهنا أذن له في الرهن، فله أن يرهن الشيء الذي ليس ملكا له إذا أذن فيه صاحبه. فإذا لابد أن يكون الراهن مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. إذن هذه الثلاث شروط لم يذكرها المؤلف. الشرط الرابع ذكر المؤلف يصح في كل عين يجوز بيعها. الشرط الرابع إذن أن تكون العين المرهونة مما يجوز بيعه، تكون العين المرهونة مما يجوز بيعه لكي تتحقق المصلحة من رهنه، لأنه إنما يرهن لكي يستوفى من ثمنه إذا لم يسدد المدين. فإذا كان لا يجوز بيعه هنا كيف سيستوفى منه؟ سيستثني المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا مسألة الزرع والثمر قبل الزرع الأخضر والثمر قبل بدو صلاحه. هنا يقولون لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، لكن يقولون يجوز رهنه بدون شرط القطع. سيستثني المؤلف رحمه الله ذلك، سنذكرها في محلها طيب إذن هذا هو الشرط الرابع. قال حتى المكاتب، المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده. طيب لماذا نص على المكاتب؟ أحسنت، قوله حتى هذه إشارة خلاف، سبقا قلنا ولو وإن وحتى هذه إشارة خلاف، فقوله حتى المكاتب نص عليه لوجود الخلاف. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لا يجوز رهن المكاتب. لماذا؟ قالوا لأننا المكاتب، إذا كاتبناه نمكنه من العمل لكي يشتغل ويكسب ويسدد، فإذا رهنناه اكتب الرهن أن يبقى ولا يشتغل، فإن شغلناه خالفنا الرهن، وإن أبقيناه خالفنا الكتابة. فهذا الذي دعا بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو قول في المذهب، إلى عدم تصحيح رهن المكاتب. لكن المشهور المذهب تصحيح رهنه، قالوا ويمكن من الكسب، طيب الشرط الخامس أن يكون الرهن مع الحق أو بعده، يعني مع ثبوت الدين أو بعده، هذا لإخراج ما قبله، يعني ألا يكون الرهن قبل ثبوت الدين. مع الحق مثل قال اشتريت منك هذه مثلا العمارة، وسيارتي رهن بالدين الذي في ذمتي حتى أسدد ثمن العمارة، واضح؟ إذن هذا مع الحق. بعده اشترى منها العمارة وقال خلاص مثلا بمليون، سدده 500,000 على سنوات مؤجلة، ما رهنه شيء، بعد شهر جاءه البائع قال والله أنا خفت ما طلبي ولا تسددني، أريدك أن تراني شيء. قال عندي أرض، أرض أرهن لك إياها. فهنا رهنه الأرض بعد الحق، بعد تمام البيع، فهنا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يجوز مع الحق ويجوز بعده، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. طيب قبله، قبله لا يجوز، يعني لا يصح، لا يصح الرهن قبل الحق. قالوا لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، فلم يجوز قبل ثبوته. يعني الآن ما ثبت هذا الحق حتى نرهن عليه، ما ثبت حتى نرهن عليه. قالوا ولأنه تابع للحق فلا يصح أن يتقدمه، أنه تابع والمتبوع لا يتقدم على، نعم والتابع لا يتقدم على متبوعه، والتابع لا يتقدم على متبوع. هذا المشهور من المذهب. هناك قول آخر في المذهب أنه يصح، أنه يصح الرهن قبل الحق. يعني مثلا يعني مثالها أن يجي شخص يساوم على مثلا عمارة، فيتفقون على أن يبيع عليه العمارة بشرط أن يرهنه الأرض. يعني هذه مفاوضات، الآن ما تم العقد، فيجوا من بكرة يكتبون العقد، يكتبون العقد ولا يذكرون الرهن هنا، اعتمادا على أنه متفق عليه قبل، اعتمادا على أنه متفق عليه قبل. فالمذهب عندنا أنه لا يصح، يعني أن هذا الرهن السابق للعقد غير صحيح. قالوا لأنه سبق الحق فلا يثبت. والقول الثاني في المذهب أنه يصح، أنه يصح. قالوا لأن خاصة طبعا قالوا يصح لأنه يعني اتفق عليه قبل، اتفق عليه قبل، وما دخل البائع في هذا العقد إلا بناء الاتفاق السابق، ولو اتفق السابق ما دخل في هذا العقد. قالوا خاصة إذا اتخذ هذا وسيلة إلى تضييع حق صاحب الحق. يعني إنسان متحيل على الناس، يعرف فقيه يعني، والثاني لا عامي، فيتفق معه على هذا، ثم إذا جاء الحقيقة قال له الرهن باطل لأنه سبق له. فهنا نقول لا نعينه على باطله. طيب إذن هذا الشرط الخامس. والشرط السادس أن يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت، أو يعني بدين مستقر، مستقر مثل القرض، دين مستقر أو مآله إلى الثبوت. القرض يعني مثلا أقرضه 50,000 ريال ورهنه شيئا، ورهنه شيئا، هذا ثابت. أو مآله إلى الثبوت، مثلا اشترى سيارة، اشترى سيارة بمثلا 50,000 وله الخيار لمدة شهر، له الخيار لمدة شهر، فالدين مآله إلى الثبوت، يعني إذا انتهى الشهر خلاص بيثبت في ذمته، يعني خلال الشهر قد يثبت قد لا يثبت، لكن انتهى الشهر بيثبت في ذمته. فهنا يصح فيه الرهن، لكن عندنا عقود قد تسقط، يعني يسمونها عقود غير مستقر، الدين غير مستقر، الدين غير مستقر، فيقولون هذا لا يؤخذ فيه الرهن. مثاله الآن العاقلة، عاقلة الجاني تحمل عن دية الخطأ، دية الخطأ كما سيأتينا إن شاء الله في الديات، تحمل عنه دية الخطأ طبعا بشروط، وتحمل عنه مؤجلة على 3 سنوات، تحمل عنه مؤجلة على 3 سنوات. لابد عند رأس كل سنة أن تكون هذه العاقلة عندها قدرة على السداد، عندها قدرة على السداد. لو فقدت القدرة على السداد لو فقدت القدرة على السداد خلاص ما تلزمها، تسقط عنها، ما تبقى في ذمتها، تسقط عنها، ترجع إلى ذمتها الجاني. فهنا يقولون لا يصح أخذ الرهن على دية على العاقلة. ما يقال العاقلة الآن أنتم عليكم الدية 3 سنوات خلاص بنأخذ منكم رهن، لا، لأن هذا الدين غير مستقر، قد يسقط، قد يلزمه بالسنة الأولى، السنة الثانية يكون مثلا لو فقد عقله، واحد منهم فقد عقله، لو مثلا عقله واحد فقد عقله أنا خلاص سقط، افتقر سقط، يعني لابد أن يكون العقل لهم شروط، افتقر سقط، مات وليس له ورثة مثلا، أو كان له ورثة انتقل ورثته إذا كان أغنياء سقط. فهنا يعني هذا الدين مآله يعني غير مستقر، السلام عليكم، غير مستقر على العاقلة، هو مستقر على الجاني صحيح، لكن غير مستقر على العاقلة، فيقولون لا يؤخذ به رهن، لا يؤخذ به رهن. واضح؟ إذن شروط صحة الرهن 6 شروط. الأول معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. الثاني أن يكون الراهن جاهز التصرف. الثالث أن يكون الراهن مالك المأذون أو مأذون له فيه. أن يكون الراهن مالك المرهون مأذون له فيه. الرابع أن تكون العين مرهونة ما يجوز بيعه. الخامس أن يكون الراهن مع الحق أو بعده لا قبله. السادس أن يكون بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت. نعم اكتبه بعده. إيه؟ بعده أو شلون؟ اكتب هنا مع الحق وبعده أو إيه يعني أو بعده، يجوز مع الحق ويجوز بعده. نعم أحسن الله. ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. أحسنت. هنا قال المؤلف ويلزم في حق الراهن فقط، هنا تكلم عن حكمه الوضعي، هل هو لازم أو جائز. ذكرنا سابقا أن العقود على من حيث اللزوم وعدمه على 3 أقسام: عقود لازمة من الطرفين مثل البيع، عقود جائزة من الطرفين مثل الوكالة، وعقود لازمة من طرف وجائزة من طرف مثل الرهن. هنا فالرهن لازم في حق الراهن، لازم في حق الراهن الذي عليه الدين، وجائز في حق المرتهن، يعني أن الراهن أو اتفقوا على الرهن، أصل بيعك السيارة هذه ترهنني سيارة ثانية، طبعا من شروط لزومه أن يقبض، قبضها، صارت السيارة الثانية الآن عند البائع، فلا يحق للراهن أن يقول لا هو أنت خلاص بسترجع السيارة وهو ما سدد. نقول لا، لا لا يجوز له ذلك، خلاص الرهن لازم في حقك، لازم في حقك. المرتهن جائز في حق المرتهن، هو الذي له الحق، هو الذي أصلا أراد أن يتوثق لدينه لحقه يعني، فنقول المرتهن له حق أن يرجع السيارة وله حق أن يلقيها، يقول خلاص ما يخاف الآن سمحتك ما بي الراهن، فنقول له ذلك. لكن الراهن نفسه لا، الراهن نفسه لازم في حقه لأن الدين عليه، المرتهن لا، الحق له أن يبقى الراهن وله أن يتنازل عنه. قال ويصح رهن المشاع، يصح رهن المشاع، يعني شخص مثلا اشترى عمارة رهن المالك أرضا له، الأرض هذه مشاعة يملكها هو وأخوه، أرض يملكها هو وأخوه من عصفة، فيجوز له أن يرهن المشاع، يجوز له أن يرهن المشاع، لأن المشاع يجوز بيعه، وما جاز بيعه جاز رهنه. طيب قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. طيب رهنه على ثمنه ورهنه على غيره. رهنه على ثمنه يعني أن يقول الباع مثلا أنا بعت أو البائع باع سيارة على شخص ب50,000، قال طيب ال50,000 بجيبها لك بعد شهر، خلاص بقي السيارة عندي لين تجيبها، هذا رهنه على ثمنه، رهن المبيع على ثمنه، أبقاه عنده حتى يحضر المشتري ثمنه. رهنه على غيره سدده الثمن، قال مثلا أنا مثلا اتفقوا على شيء آخر أو مثلا دين سابق أو نعم مثلا عنده دين سابق عليه، قال خلاص بقي لين تسدد دينك الثاني، فهنا رهنه على غيره، فهنا يجوز رهنه على ثمنه وعلى غيره. طيب قال المؤلف غير المكيل والموزون. غير المكيل والموزون فإنه لا يجوز رهنه على ثمنه حتى يقبض، فإن قبض صح. يعني عندنا طبعا المكيل والموزون وما ألحق به المعدود والمذروع، فهذه المكيل والموزون وما ألحق بهما هذا لا يجوز رهنه على ثمنه حتى يقبض. لماذا؟ لأنه إذا قبض صح بيعه، وما صح بيعه صح رهنه. أما غير المكيل والموزون والمعدود المذروع قالوا أنه يصح بيعه بمجرد العقد، يصح بيعه بمجرد العقد، فيصح رهنه بمجرد العقد حتى لو لم يقبض. يعني هذه تابعة لقاعدة ما صح بيعه صح رهنه. فنقول إذن هل يجوز رهن المبيع على ثمنه؟ طبعا المسألة رهن المبيع على ثمنه هنا ذكرنا تقدمت عندنا في الخيار، ويبدو أنه حصل خلل في تقرير المسألة على المذهب، لكن المسألة المذهب رهن المبيع على ثمنه، نقول رهن المبيع على ثمنه جائز على المذهب إلا في مسألتين. رهن المبيع على ثمنه على المذهب جائز إلا في مسألتين. مسألة أولى إذا كان مكيلا أو موزونا، المكيل والموزون المعدول المذروع، فهذا لا يصح رهنه على ثمنه حتى يقبضه، فإذا قبضه صح رهنه على ثمنه. طيب المسألة الثانية إذا كان الثمن مؤجلا، الثمن مؤجلا يعني مثلا باع عليه السيارة ب50,000 يسددها بعد سنة، فهنا لا يصح له أن يرهن المبيع على ثمنه لأنه مؤجل، وإنما يصح أن يرهن على ثمنه إذا كان حالا. إذن المعتمد في المذهب أنه لا يصح رهن المبيع على ثمنه، نعم أنه يصح رهن المبيع على ثمنه إلا في مسألتين. مسألة الأولى إذا كان مكينا أو موزونا وما ألحق بهما فلا يصح رهن على ثمنه حتى يقبض. المسألة الثانية إذا كان الثمن مؤجلا فإنه لا يصح رهنه على ثمنه. طيب نعم صلى الله. وما لا يجوز بيعه الحالة الثانية شلش كان دين بدين؟ لا ليس دين بدين، لكن هنا سيمنع المشتري من التصرف في ملكه والدين لم يحل، دين بعد سنة فهو لم يحصل منه خلال. يعني لو كان حالا نقول نعم الدين حال لك أن تمنع، لكن هنا لم يحل ليس لك أن تمنع. طبعا كل المسألتين في خلاف في المذهب، كلتا المسألتين فيهما خلاف في المذهب. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. أحسنت. هنا ما لا يجوز بيعه سحران، وهذا الشرط الرابع، هذا مفهوم الشرط الرابع. قلنا يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، مفهومه أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ما يجوز رهنه لأنه لا يتحقق المصلحة من الرهن فيه، من الاستفادة بثمنه. ما لا يجوز بيعه مثل العين الموقوفة، الموقوفة لا يجوز بيعها، فهنا لا يجوز رهنها. كلب، الكلب لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز رهنه. طيب، قال إلا الثمرة والزرع الأخضر، يعني الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع، يعني إذا باعهما مع شرط القطع فهنا يجوز، فيجوز رهنه. إذا باعهما قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع فهنا لا يجوز، ومع ذلك يجوز رهنه، مع ذلك يجوز. هذه الصورة الوحيدة التي يستثنى منها من مسألة ما يجوز، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، استثنوا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما فيجوز رهنهما ولو لم يشرط القطع. لماذا؟ قالوا لأن المنع من البيع لخوف التلف، خوف العاهة، يعني تأتي العاهة فيتلف، فيفوت على المشتري. لكن الرهن لو تلف، لو فرضنا رهن ثمرة قبل بدو صلاحها فتلفت، هل يفوت حق المرتهن؟ لا، ما يفوت، يبقى في ذمة الراهن، لكن يفوت حقه من التوثقة، صح، لكن الدين لا يفوت حقه، فهو لن يفوت حقه بخلاف البيع. فهنا يقولون لأنه المنع من البيع لخوف التلف، أما في الرهن فحتى لو تلفت فإنه لن يفوت حق المرتهن من الدين. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يلزم الرهن. قلنا أنه لازم في حق الراهن، طيب متى يلزم؟ يقول المؤلف يلزم بالقبض، يعني عندنا عقد وعندنا قبض. العقد تعاقدوا مثلا على أن يبيعه مثلا عمارة بشرط أن يرهنه الأرض، طيب خلاص الآن تم عقد الرهن، تم عقد الرهن، فبمجرد العقد الرهن جائز للطرفين، للراهن والمرتهن، فلكل واحد منهما أن يهون عن الرهن. طيب قبض المرتهن الأرض، قبض المرتهن الأرض، فنقول بقبضه الأرض يكون الرهن لازما في حق الراهن، يكون الرهن لازما في حق الراهن. قالوا استدامته شرط، فلو قبضها ثم أرجعها إلى الراهن خلاص عاد لزومه، نعم زال لزومه، استدامته شرط، فإن عاده زال لزومه، فإن رده مرة ثانية عاد لزومه إليه. فيقولون الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فمتى زالت يد المرتهن عن العين المرهونة زال اللزوم، وإذا عادت عاد اللزوم. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى فرهان مقبوضة، قالوا نص على وصف القبض فدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض. طيب وهناك قول آخر في المسألة أنه يلزم بالعقد بدون القبض، يلزم بالعقد بدون القبض، فلا يجوز للراهن مثلا أن يزيل الرهن أو أن يعني يتصرف في الرهن كما سيأتينا، ولو كانت العين المرهونة في يده، ولو كانت العين المرهونة في يده. كما يحصل البيت. نعم، كما يحصل الآن في البيوت. صندوق تاني عقاري. أي نعم، كما يحصل الآن. تقصد كما يحصل يعني الناس الآن يبيعون وهو مرهون؟ يبيعون أو يملكون المرهون. هو المرهون مملوك له، ما في إشكال. ولا قبض البنك، ما قبض العين. إيه ما قبض، يعني قبض العقار بتخليته، فالعقار لم يخل، فهو في يد الراهن اللي هو مثلا المشتري من صندوق التنمية. فهل يجوز له البيع والحال تلك أو لا؟ يجوز له البيع مع إحالة قبل. إيه هنا إذن أذن، هنا أذن مرتين، لكن بدون إذنه. لا لابد أصلا معامل لابد نتمر عليهم. هم شيخ أول يرهنون أصلا استوثقونها في الصك نفسه. طيب. الصك يا شيخ مختوم عليه. فهل هذا الصك يكون؟ الصك يا شيخ مختوم عليه إلا إذا تم البيع بدون محكمة. أما الصك مختوم عليه إن الصك مرهون ختم أحمر. لا بس في شرط الآن. أو أصلاً الصك أصلاً مكتوب عليه من. صك مرهون. هي ما أعرف. ما يباع. هما يباع عن طريق المحكمة كتابة العدل، لكن الناس يتبايعونه في المكاتب العقارية. هو الشيخ إشكال، هل هذا يعتبر قبض شرعا؟ القبض بالتخلية، قبض العقار بتخليته، فهو حقيقة لم يخلي. شيخ ما مؤجل ثم مؤجل. إيه. ومر معنا انه ما يمنع الرهن على ثمنه اذا كان الرهن على ثمنه، نقصد انه عنده في يعني مثلا مثلا البيت زين، يقول لا تسكن البيت لين تسدد لي كامل، هذا رهن على ثمن، او لا تستلم السيارة لين تسدد. اذا كان مؤجل ها؟ إلا إذا كان الثمن مؤجل. هنا ما صارت رهن على ثمنه. إيه لأنه مؤجل. ولا حق للمرتهن إنه يرهن على ثمنه. إيه؟ لا. الرهن على ثمنه بمعنى أنه يبقي عنده لا يسلمه له. هنا سلمه له. هنا سلمه له. إيه فهنا ما رهن على ثمنه. رهنوا على ثمنه أبقاه إلى أن يسلم، هنا سلموا له ما رهنوا على ثمنه، فما تدخل معنا. لكن الآن اللي يحصل أنهم يتبايعون والعقار مرهون، طبعا لا يتبايعون عن طريق المحكمة إنما عن طريق المكاتب العقارية، والعقار مرهون، العقار مرهون، فهل يصح البيع؟ لا يصح. المذهب صحيح. المذهب صحيح. كيف؟ لأنه غير مقبوض، وهو بلازم الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فهو جائز ما لم يقبض. طيب، وعلى القول الآخر أنه لازم. فلا يصح فيعه بإذنه. أحسنت. فهنا مبنية على هل الرهن لازم أو لا، هل الرهن لازم بدون القبض أو لا. فعلى المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض، فما دام أن البنك لم يقبض هنا فيكون للراهن أن يبيعه ويتصرف فيه. وعلى القول الثاني لا، ما دام أنه مرهون فلا يجوز له ذلك، يعني بمجرد العقد. مجرد العقد ما يقع ضرر شيخنا في مال وضاعة، فيها سبب، فيها ضياع، أو اللي يشتري الرهن المرهون هذا البيت المرهون يقع عليه ضرر لو البنك باع، البنك يستطيع بيع البيت بحكم قضائي. صحيح. لذلك يعني الطريقة التي تسلك الآن لو تقدم المحكمة يكتب إلى البنك، هل عندكم مانع أو ما عندكم مانع؟ إذا قالوا لا ما عندنا مانع نجيز هذا خلاص أجزناه بإذنهم السابق بإذنهم اللاحق. أما إذا قالوا لا لا نجيز هنا يثبت لنا أن البيع باطل، أن البيع باطل لأنه بيع مرهون ولم يستأذن فيه المرتهن. قالوا استدامته شرط، استدامته شرط في اللزم الآية. طبعا القول الثاني الذين قالوا يلزم مجرد العقد يقولون لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يشمل الإيفاء بأصله والإيفاء بوصفه، والرهن وصف في العقد. وأيضا قالوا الآية تدل على أن الرهن المقبوض هو أقوى في التوثقة ولا تدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض. نحن نوافقكم على أنه إذا قبض فهو أقوى في التوثقة، لكن إذا لم يقبض فلنقول لا يلزم، لم تدل الآية على ذلك. قال فإن أخرجه للراهن باختياره زال لزومه، فإن أخرجه للراهن باختياره زال لزومه، هذا يترتب على أنه لا يلزم إلا بالقبض، فإن رده إليه عاد لزومه لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتأخذ قيمته رهنا مكانا. حسنت. هنا التصرف في العين المرهونة، تصرف في العين المرهونة، هل يجوز لأي واحد من الطرفين سواء من الراهن أو المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة، يبيعها يؤجرها ينتفع بها؟ يقول المؤلف لا ينفذ تصرف واحد منهما سواء كان راهن أو مرتهن فيه أي في العين المرهونة بغير إذن الآخر، يعني لا بد أن يستأذن الآخر. الراهن أراد أن يبيع المرهون يستأذن المرتهن، أراد أن يؤجر يستأذن المرتهن، المرتهن أراد أن يستعمل السيارة مثلا يستأذن الراهن. إذا ما أذن أحدهما للآخر تبقى بدون استعمال بدون انتفاع، تبقى المنافع معطلة. قالوا لأنه إذا تصرف واحد منهما في العين المرهونة بغير إذن الآخر فإنه يفوت عليه حقه، فإنه يفوت عليه حقه، فلذلك لا بد من الاستئذان. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقول إن الاستئذان يكون في التصرف الذي ينقل الملكية مثل البيع، أما التصرف الذي لا ينقل الملكية وكان فيه منفعة لهما فإنه لا يلزم الاستئذان. يعني مثلا رهنه عمارة، اقترض منه مثلا مليون رهنه عمارة له، العمارة يعني لكن الأصحاب أراد أن يؤجرها قال مرتهن لا ما بك تأجرها، فتبقى عطلا لا تؤجر. طيب لو أجرها استغل قيمتها وبدأ يسدد دينه ولم يعني ما تبرر المرتهن بذلك، ما تبرر المرتهن بل سينتفع به، فيقول بعض الفقهاء رحمه الله تعالى إنه لا يشترط استئذان المرتهن في التصرف الذي لا ينقل الملكية كالإجارة مثلا، كالإجارة، ولا المذهب أنه لا بد من استئذانه. قال المؤلف إلا عتق الراهن، يعني الراهن إذا اعتق العين المرهونة فإنه يصح مع الإثم، مع الإثم لأنه مع الإثم لأنه تعلق به حق المرتهن. ويصح قالوا لأن العتق مبني على السراية والتغليب، مبني على السراية والتغليب، يعني يقولون السراية يعني أنه يسري أو أعتق جزءا منه سر العتق إلى باقيه، فلذلك قالوا إنه إذا أعتقه وهو مرهون عتق مع الإثم لأنه أبطل حق مرتهن الوثيقة. قالوا لكن تؤخذ قيمته رهن مكان، كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 10,000 بجبعة ثلاث تصير هي الرهن مكان هذا العبد لأجل أن لا نبطل حق المرتهن. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. أحسنت. هنا ذكر اللواحق للرهن تكون للراهن أو المرتهن. هنا ذكر أنها تكون للراهن والمؤونة على المرتهن، وهذا يعني لأن ما ذكر هذه من توابع الملك. الرهن ما زال ملك الراهن، الراهن العين المرهونة ما زالت ملكا للراهن، فما دامت ملكا له فله غنمها وعليه غرمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فلذلك قال: نماء الرهن ملحق بالرهن، فتكون فيكون ملكا للراهن. طبعا إذا كان ملكا للراهن وكان نماء للرهن فيكون معه ملحقا به يكون راهن. يعني مثلا رهنه شاة فولدت فيكون وليدها رهنا معها، رهنه مثلا نخلا فأتمرت يكون التمر رهنا مع النخل، كسبه رهنه سيارة مثلا فبدأ يكذب عليها، الآن هذا الكسب الذي نتج عن هذه السيارة هو من كسب هذه العين المرهونة فتكون أيضا رهنا معها. أرش الجناية عليه، رهنه سيارة وهو يشتغل عليها، طبعا أذن أحدهما الآخر في العمل عليها فصدمت هذه السيارة، نسلمها بيبا، فكلف إصلاحها مثلا 1000 ريال، فال1000 ريال هذه أرش الجناية على هذه العين المرهونة، فتكون الألف أيضا رهن مع هذه السيارة، 1000 ران مع هذه السيارة. طيب هذا أشياء، يعني هذه غنم لهذا الرهن، أحيانا يصير غرم على هذا الرهن فتكون على الراهن. قال مؤونته على الراهن، مؤونته على الراهن، احتاج الراهن إلى إصلاح، احتاج الراهن إلى مثلا الراهن مثلا مثلا غنم فمرضت بعض هذه الغنم فاحتاج إلى مداوات، فهذه كلها من مؤونة الراهن فتكون على الراهن لأنه المالك. كفنه لو مات هذا الراهن، لو مات الرهن فكفنه كان عبدا فمات، فتجهيزه يكون على الراهن لأنه مالكه. أجرة مخزن، يحتاج الرهن إلى تخزين المستودع، من يتحمل أجرة تخزينه؟ الراهن يتحمله، الراهن لأنه ملكه ويدخل في الحديث له غنمه عليه غرمه. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. أحسنت. قال الرهن أمانة في يد المرتهن، وسنذكر لكم قواعد في الأمناء تكون معكم في جميع الأبواب لأنها ستتكرر مسائلها في أبواب المعاملات. قال أمانة في يد المرتهن، نقول الأمين، الأمين من حصل المال في يده، من حصل المال في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، بإذن من الشارع أو إذن من المالك. إذن من الشارع مثل الولي على القاصر، الولي على القاصر أذن له الشارع في أن يتولى مال القاصر، أو إذن المالك مثل المرتهن هنا أذن له الراهن أن يقبض هذه العين المرهونة فهو أمين. إذن أمين من حصل المال في يده بإذن الشارع أو إذن المالك. طيب القاعدة الثانية، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. تفريط ترك ما يجب. تعدي مثلا لو رهنه سيارة فأذن له في استعمالها فراح فحط فيها وصدم، فهنا تعدى. التفريط أعطاه السيارة فترك المفتاح عليها فسرقت، هنا فرط، فهنا يضمن في المسألتين. فالأمين إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، القاعدة الثالثة، يقبل قول الأمين في دعوى التلف. يقبل قول الأمين في دعوى التلف إلا إذا ادعاه بأمر ظاهر فيكلف البينة على إقامة الأمر الظاهر. يعني نقول الأمين إذا ادعى مثلا رهنه سيارة، يوم جاء وسدد الدين، جاء الراهن وسدد الدين، قال أرجع لي السيارة التي رهنتك إياها، قال سرقت، سرقت، هنا ادعى التلف، فنقول يقبل قوله، يقبل قوله، ما نقول جيب بينة أنها سرقت، لا خلاص يقبل. إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، بأمر ظاهر مثل الحريق. لو قال احترقت، الحريق أمر ظاهر، السرقة أمر خفي. لو قال احترقت، نقول جيب لنا البينة على وجود حريق، جيب لنا البينة على وجود حريق، يعني نبي أن نوجد حريق. إذا جبت البينة على أنه وجد حريق، خلاص نصدقك على أن السيارة من ضمن ما احترق. ما يجيب بينة أن السيارة احترقت، لا، يجب بينة على وجود حريق فقط. وجود حريق في الحي الفلاني مثلا أو قرب بيتي أو نحو ذلك، خلاص إذا جاب بينة على وجود حريق نحن نصدقه على أن السيارة من ضمن ما تلف في أو ما احترق في هذا الحريق. إذن اليمين يقبل قوله في دعوى التلف إلا إذا ادعى التلف في أمر ظاهر، فإنه يكلف البينة على إقامة الأمر الظاهر، يكلف إقامة البينة على حصول الأمر الظاهر. طيب، القاعدة الرابعة، يقبل قول الأمين في نفي التعدي أو التفريط. لو تلفت هذه السيارة وقال المرتهن أنا كنت محافظ عليها، والراهن قال لا أنت كنت مفرط، كنت مفرط أو كنت تعديت في حفظها، فمن يقبل قوله؟ نقبل قول المرتهن لأنه أمين أنه لم يتعدى وفرط. نقول للراهن أحضر البينة، أنت أحضر البينة أنه تعدى وفرط، أحضر البينة، وإلا في الأصل قبول قول الأمين. طيب، القاعدة الخامسة، إذا ادعى الأمين الرد، إذا ادعى الأمين الرد فهل يقبل قوله أو لا؟ لا، ادعى الأمين الرد، المرتهن لم سدد الراهن الدين، قال خلاص رجع لي السيارة، كان مرجع لك من زمان، قال له ما رجعتها لي، فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ نقول الأمين ها الأصل البقاء. طيب، أصل الأمانة ونصدق. طيب، تعارض أصلا. عندنا الأمين لا يخلو من ثلاث حالات. طبعا المرتهن أحد هذه الحالات. إما أن يقبض العين لمصلحة نفسه، مثل المرتهن، ومثل المستعير. أو يقبض العين لمصلحة مالكه، مثل المودع، المودع ليس له غلط في ذا. هو أمين قبض العين لمصلحة المالك، أو يقبض العين لمصلحتهما معا، مثل المستأجر، مثل المستأجر والشريك. طيب إذا قبض العين لمصلحة مالكه مثل المودع، فهنا نقبل قوله في الرد، نقبل قوله في الرد. أما إذا قبض العين لمصلحة نفسه مثل المرتهن، أو مصلحتهما معا مثل المستأجر، فإنه لا يقبل قوله في الرد، إنه لا يقبل قوله في الرد. فهنا المرتهن إذا ادعى الرد فلا نقبل، قبض العين لمصلحة نفسه، فنقول لا نقبله. إذا قلنا لا نقبله يعني بمجرد قوله، فما نكلفه البينة، نكلفه البينة. طيب القاعدة السادسة والأخيرة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه، هذا هو الأصل. طبعا في مسائل مستثنات، لكن عندنا الأصل أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه. إذا قلنا يقبل قول يمين في الأمين في كذا، أو هنا في الرد يقبل قوله أحيانا ولا يقبل قوله أحيانا، فإذا قلنا يقبل قوله يعني مع يمينه، كل من قلنا يقبل قوله فلا بد من يمينه. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قال وهو أمانة، يعني الرهن أمانة في يد المرتهن. لماذا؟ لأنه قبض العين بإذن، بإذن من إيه؟ من المالك الذي هو الراهن. طيب هنا قال إن تلف بغير تعد من فلا شيء عليه، لأنه أمين، وقلنا إن الأمين إذا تلفت العين المرهونة بغير تعد منها تفريط فإنه لا يضمن. فلو مثلا رهنت السيارة عنده، أذن له الراهن في استعمالها، استعملها غرقت، مثلا جاء مطر شديد وغرقت، وكان يعني ما حصل منه تعد وتفريط في قيادتها، فهنا نقول خلاص يعني تلف التلف كامل، فهنا نقول لا يضمن، فهنا نقول لا يضمن لأنه أمين. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. أحسنت. قال لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، هنا مسألة ما لو تلف الرهن أو بعضه. قال لا يسقط بهلاكه شيء من الدين. لو أن العين المرهونة تلفت، فهل نقول يعني مثلا السيارة رهنه سيارة، السيارة مثلا ب20,000 وهو اشترى من السيارة ب50,000، هل نقول ما دامت تلفت ب20,000 خلاص نسقط عن 20,000 يسدد 30,000؟ لا، لا نقول لا، ما يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين، لأن هذه العين توثقة، توثقة هذه، فالدين كاملا ثابت في ذمة الراهن، ولم يأتي شيء يسقطه، لم يأتي شيء يسقطه. نقول هذا هو الأصل. لكن لو أن العين المرهونة تلفت بتعدي أو بتفريط من المرتهن، أنا مثلا راح يفحص صدم تلفت السيارة، فهنا نقول إيه يضمن، يعني يضمن ما يقابل هذا التالف. فلو كانت السيارة ب20,000 فنقول خلاص كأنك سلمت 20,000، يبقى 30,000. فنقول إذا لا يسقط هناك شيء من الدين، هذا هو الأصل، إلا إذا كان الهلاك بتعدي أو تفريط من المرتهن فإنه يسقط منه ما يقابل التلف الذي يضمنه. قال وإن تلف بعضه، تلف بعض العين المرهونة فباقيه رهن بجميع الدين. يعني مثلا شخص اشترى أو اقترض من آخر 10,000 ريال ورهنه 5 شياه، اقترض من 10,000 ريال ورهنه 5 شياه، فماتت 2 وبقي 3. طيب لو سدد 6000 ريال بقي 4000 ريال كذا خلاص 6000 مقابل الثلاث رجع الثلاث هنمت قال أنا أصلا كل 2000 مقابل الغنمة خلاص سددتك 6000 رجع الثلاث ثلاث هنمت نقول لا إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين قالوا لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن يعني ما نقول هذا الدين مقابل لهذه العين لا الدين كله مقابل للرهن كله فلو تلف جزء منه فباقي رهن بجميع الدين قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين يعني المثال السابق لو ما تلفت الغنمات يعني ما زالت الغنمات باقية 5 غنمات مقابل 3000 ريال لو قال أنا سددتك 2000 خلاص رجع لي شاة واحدة نقول لا إذا اتفقوا ما في إشكال لكن إذا اختلفوا نقول لا أصل أن جميع الرهن مقابل لجميع يعني جميع أجزاء الدين مقابل كل جزء من الدين مقابل لكل جزء من الرهن فلا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين نعم طيب وتجوز الزيادة فيه دون دينه تجوز الزيادة فيه يعني ما يقال فيها إذا كان في تفريط ولا ما في تفريط؟ لو أن مثل الشيء هذا الكرة أول تال حطها في حوش وسافر الخلاء. فتفريط. هنا نقول إذا نعم إذا سقط إذا يسقط ما يقابلها من الدين. يتلف بتفريط منه. فيسقط ما يقابلها من الدين فلو كانت نعم يقابلها مثلا 4000 ريال خلاص إذن انفك لكن لو كانت الشاة الواحدة 500 ريال فيسقط 1000 ريال يبقى 3000 لا ينفك طيب تجوز الزيادة فيه يعني في الرهن في الرهن فلو مثلا اشترى شخص من آخر أو اقترض منه اقترض منه مثلا 5000 ريال رهنه ساعة يوم من بعد يومين قال والله الساعة شوي قد اقترحني زيادة خلاص خذ مني مثلا كتبا خذ مني كتبا فرهنه ساعة مع كتب يعني زاده الكتب زاده رهنا آخر على الدين الذي في ذمته فيقولون لا بأس في ذلك يجوز لأنه زيادة استيثاق أنه زيادة استيثاق هنا زاد في الرهن إذن يقول يجوز قال دون دينه يعني دون دين لا يتجوز الزيادة في دين الرهن في الدين الذي يقابل الرهن يعني مثلا أكثر من 5000 ريال ورهنه ساعة بعد شهر جاء قال أبي قرض 1000 ريال قال اشتراني قال الساعة اللي رهنتك إياها سابقا الساعة اللي رهنتك إياها سابقا فتكون الساعة رهن 6000 5000 والألف يقولون لا يجوز لا يجوز إذا قال دون دينه لماذا؟ قالوا لأن الساعة مشغولة بالرهن الأول والمشغول لا يشغل حتى لو كانت استوفي والمشغول لا يشغل إذن يقولون أن هذا الرهن الأول الرهن مشغول بالدين الأول والقاعدة أن المشغول لا يشغل هذا المشغول لا يشغل والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الزيادة في دين الرهن وهو رواية في مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى قالوا لأن إشغاله هنا لا يؤدي إلى إسقاطه يعني كوننا جبناه بالرهن الثاني لا يؤدي إلى إسقاط عن الرهن الأول. لو قلنا إذا شغلنا برهن ثاني سقط الرهن الأول صرنا معكم، لكن هنا لا يؤدي إلى إسقاطه من الرهن الأول، لا سيما وأنه لشخص واحد، لشخص واحد. فيقولون واتفق عليه، اتفق عليه. فيقولون لا، ما دام اتفق عليه وليس فيه مضرة وليس فيه إسقاط من الرهن الأول فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، والشيخ محمد رحمه الله أدق، والشيخ السعدي مشى على المسلول هذا، قال كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. الشيخ محمد رحمه الله في منظومته يعني أشار إلى القول الثاني، قالوا كل مشغول فليس يشغل بمسقط، بمسقط عما به ينشغل، فأضاف هذا القيد وهو يعني إشارة إلى القول الثاني. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. أحسنت. إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. مثلا هذا اشترى مثلا من راعي بقالة مثلا أغراض بمئة ريال، اشترى من البقالة اللي جنبه مثلا أغراض بمئة ريال، فجاء رهنهما مثلا ساعة عنده، ساعة عنده. طيب ثم بعد شهر سدد البقالة الأولى مئة ريال، نقول الآن انفك، تحررت، تحرر الرهن الذي يقابل العقد الأول، فصارت نصف الساعة الآن رهن ونصفها ملك له محرر، ملك له محرر، لأن هذه عقدين، بخلاف المسؤولة اللي قلنا لا ينفك بعضهما مع بقاء بعض الدين، هذه إذا كانت عقدا واحدا. لكن إذا كانت عقدين خلاص ينفك. رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، وفى صاحب البقالة الأولى، خلاص ينفك نصيبه، صارت نصف الساعة الآن محررة ونصفها مرهونة. واضح؟ نعم واضح. طيب العكس، أو رهناه شيئا، اثنين جاءوا اشتروا من بقالة، كل واحد اشترى 100 ريال، رهنوها الاثنين مثلا ساعة، مثلا ملك لأحدهما، لكن رهنه، فالأول رهن عين مملوكة له، والثاني رهن عينا مأذونا له في رهنها. طيب رهنه ساعة، فأحدهما سدد، فأحدهما سدد والآخر لم يسدد، نقول اللي سدد خلاص ينفك الرهن في نصيبه، واللي ما سدد خلاص تكون العين مرهونة، ما زالت مرهونة، فتكون نصفها مرهونة. إذن وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يفعل بالرهن عند حلول الأجل، أجل الدين. رهنه مثلا اشترى عمارة مثلا مليون، سدده 500,000 و500,000 قال أبي أسدد لك على أقساط كل سنة 100,000. طيب اشترى أرهنك أرضا، الأرض مثلا قيمتها 300,000. طيب سدد مثلا السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة والرابعة والخامسة ما سدد، الآن ترتب في ذمتك 300,000. طيب جينا نهاية السنة الخامسة ما سدد، طيب الآن عندنا العين المرهونة اللي هي الأرض، ماذا نفعل؟ يقول مؤلف إن إذا حل الدين وامتنع عن وفائه، إذن في جزئية هني ساكت، نقول إذا حل الدين فيلزم الوفاء. نقول له الآن عندنا نستطيع أن نقول عندنا أربعة مراحل. المرحلة الأولى نأمره بالسداد، قل يلا سدد 300,000. طيب قال ما عندي، أو عنده لكن امتنع من السداد. انتقل إلى المرحلة أو المرتبة الثانية اللي هي قال إذا كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. العدل المقصود به هو الشخص الذي اتفق الراهن المرتهن على أن تكون العين مرهونة عنده، سيذكر المؤلف في الفصل الذي يليه. الأصل أن العين مرهونة تكون عند المرتهن أو عند الراهن، لو قال المرتهن خلها عندك تكون عند الراهن، لكن لو كان كل واحد منهم مباثق بالثاني، الراهن مبحط عند المرتهن خاف يفرط فيها، والمرتهن مبحط عند الراهن يقول خاف يلعب علي ولا يسددني ولا يبيعه، فكل واحد ما وثق بالثاني. نقول يختارون شخص يعني طرف محايد يسميه الفقهاء العدل، خلاص يقبض العين المرهونة إلى أن يتم السداد أو يتباع فيما بعد. فيقول إذا كان الحالة الثانية أو المرحلة الثانية، إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن في البيع، إذا قال إذا ما سددت خلاص أذن لك أن تبيعها في البيع، أو أذن للعدل في البيع، فهنا تباع العين المرهونة، خلاص تباع مباشرة، يعني ما يحتاج مثلا جت مثلا من أول العقد اللي هو بداية السنة الأولى اتفقوا على أنه إذا ما سددت تخولني أن أبيع، خلاص بعد السنة الخامسة ما سدد خلاص يبيع، ما يحتاج أن يرجع له مرة ثانية يقول أبيع ولا ما أبيع، خلاص هنا أذن. إذن هذه الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، إذا كان المرتهن أذن المرتهن أو إذا كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. طيب لو لم يأذن له، هنا نقول ننتقل إلى الحاكم الذي هو القاضي، فالحاكم يجبر الراهن على الوفاء، وفاء الدين 300,000 أو بيع الرهن، يتبيع يتوفي 300,000 ولا تبيع الأرض هذه اللي تنتراهنها عشان تسددهم. طيب رفض هذا وهذا، أو كان متغيب ما يعلم له مكان، زين ننتقل إلى المرتبة الرابعة، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. العلم هنا يبيع الحاكم خلاص، نقول الدين الأرض بقي في ذمته مثلا 300,000، بيعت الأرض ب200,000، خلاص 200,000 تكون للمرتهن ويبقى في ذمة الراهن 100,000، بيعت في 300,000 خلاص 300,000 تكون كلها للمرتهن، بيعت في 400,000 يعطى المرتهن 300,000 وال100,000 تعاد للراهن. إذن في نهاية عقد الرهن نقول ماذا يفعل بالعين المرهونة؟ نقول عندنا على مراحل أو على مراتب. المرحلة الأولى نلزم الراهن بالسداد، امتنع إما لعدم المقدرة أو المماطلة، ننتقل للحالة الثانية، نقول هل هو أذن للمرتهن أو العدل في البيع؟ يبيعون ويستوفون الثمن. ما أذن؟ ننتقل للمرتبة الثالثة، ننتقل للحاكم. الحاكم يلزمه بالوفاء أو ببيع الرهن والسداد، رفض هذا وهذا أو كان متغيب، يتولى الحاكم البيع، يكون هذا من مهمات الحاكم أنه يبيع على المماطل أو المتغيب ما له لكي يوفيه لصاحب الحق. شيخنا نعم. كل أولى وقعتها في نفس الشيء. يجوز كثير الحاكم على الوفاء أو والأولى ما يلزم بالسبب. إيه هذا من المرتين. الأولى من المرتين والثانية من الحاكم. مرتين يلزمون. فإذا ما التزم ينتقل إلى إجبار الحاكم. طيب. هل واقع شيخ في اللوحات المحاكم على بعض العقارات ما زالت؟ إيه هنا من بيع الحاكم. طبعا هذه مبراهن طبعا تكون هذه لأجل سداد الديون. تركة. قد تكون تركة، قد تكون شخص عليه ما يعني مثلا قرض ولا سدد، يبحثون عن أمواله وجدوا له عمارة يعني زائدة عن حاجته فيبيعونها، لأنه هنا امتنع عن السداد، امتنع عن السداد، ما يلجؤون إلى هذا إلا إذا امتنع عن السداد أو إفلاس التصفية أو التصفية، امتنع عن السداد أو عليه ديون كثيرة ولا يستطيع أن يسدد جميع الديون. لا لا نقف عندها نكملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا توقعت أن نكمل الباب بسانك.